بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مشاكل العهد الجديد، وتكلمنا أن هناك مشكلة في تحديد أسفار العهد الجديد أو الكتب الذي ينبغي أن تكون في ما يسمونه المسيحيون بالعهد الجديد، مجموعة كتب الكنيسة اختارتهم وعملت بيهم كتاب اسمه العهد الجديد، او بيسموا مجموعة هذه الكتب بالعهد الجديد، وهذه هي كتبهم المقدسة اللي هم اختاروها. هناك خلاف على هذه الكتب. اي نعم، حاليا في الكنيسة الموجودة عندنا في مصر الأرثوذكس يقول لك احنا ما عندناش خلاف على كتبنا بتوعة العهد الجديد، او يمكن ما فيش كنيسة حاليا يعني في مصر مختلفة على اسفار العهد الجديد، ولكن هذا الاتفاق جاء بعد اختلافات كثيرة جدا جدا، يمكن استمرت لغاية القرن الخمستاشر. فضلوا رافضين اسفار وقابلين اسفار، وكل اب كان يقبل مجموعة كتب ويترك مجموعة اخرى وهكذا، لغاية ما اتفقوا على 27 كتاب وضعوهم في العهد الجديد، وبقت هي دي كتبهم المقدسة. فدي كانت مشكلة من ضمن مشاكل العهد الجديد، ان هم مش عارفين اصلا يختاروا الكتب اللي مفروض تكون موجودة في اللي هم سموه بالعهد الجديد. مشكلة اخرى كانت مشكلة تحديد نص العهد الجديد اصلا، يعني الكتب بقى اللي احنا اخترناها ان هي تكون موجودة في العهد الجديد، نص هذه الكتب ايه نصها؟ وقلنا ان مشكلة تحديد نص الكتب كان نابع عن حقيقتين موجودين في اسفار العهد الجديد. الحقيقة الاولى هي ان كل النسخ الاصلية لاي كتاب من كتب العهد الجديد ضيع، ده كان اول حقيقة ادت الى عدم امكانية تحديد نص كتب العهد الجديد. الحقيقة الأولى إن جميع النسخ الأصلية لكتب العهد الجديد ضايعة. الحقيقة الثانية إن جميع المخطوطات اللي موجودة عندنا اللي بناخد منها نص هذه الكتب مختلفة. وأخذنا مثال من رسالة يوحنا الأولى 5:7، وقلنا إن في بعض الكتب المقدسة بتضع النص بصيغة طويلة. الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وبعض الكتب المقدسة بتضع النص بصيغة قصيرة، الذين يشهدون ثلاثة. أنهي الصح؟ عاوزين نعرف أنهي الصح. طب اللخبطة جت منين أصلاً؟ لو كان عندنا الأصل لهذه الرسالة كنا رجعنا لها وفضينا المشكلة، ومحدش هيقدر ينازع على الأصل. يعني الأصل بيقول حاجة يبقى الأصل أكيد هي الصح، لكن الأصل غير موجود. وإيه كمان؟ وإن المخطوطات مختلفة فيما بينها، مخطوطات فيها النص بصيغة طويلة ومخطوطات فيها النص بصيغة قصيرة. طب وبعدين أنهي فيهم الصح؟ فالعلماء بيضطروا ان هم يبذلوا مجهود فيما يسمونه بالنقد النصي في محاولة منهم للوصول لأقرب صورة ممكنة للأصل عن طريق دراسة المخطوطات والشواهد المتاحة ليهم. يمسكوا كده كل المخطوطات ويقعدوا يدرسوها ويطبقوا عليها شوية قواعد كده ويعملوا شوية حركات علشان يحاولوا يستنتجوا النسخة الأصلية دي كان فيها إيه. فبقى في عندنا نسخ نقدية للعهد الجديد critical versions، اللي هي بتكون نتيجة للدراسات اللي العلماء عملوها على مخطوطات العهد الجديد وما إلى ذلك، ودي بقى نتيجة أبحاثهم إن هذا أقرب صورة للأصل قدرنا نصل له. فالمشكلة الأولى كانت تحديد الكتب نفسها، كتب العهد الجديد نفسها كان عليها خلاف. أول واحد عمل قائمة بال27 كتاب زي ما احنا نعرفه دلوقتي واحد اسمه أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع في إحدى رسائله الفصحية بعد مجمع نيقية تقريبا سنة 351 حاجة زي كده، حط قائمة بال27 كتاب. قبل أثناسيوس لا يوجد أب من آباء الكنيسة عمل حصر بال27 كتاب زي ما كان أثناسيوس بيؤمن بيهم، اللي كان بيزود أسفار واللي كان بينقص أسفار وهكذا. فدي كانت المشكلة الأولى. المشكلة التانية تحديد نص الكتاب بسبب ضياع النسخ الأصلية وبسبب اختلافات المخطوطات الكثيرة. في بقى مشكلة تالتة هنتناقش فيها النهاردة، وأنا بعتبرها مشكلة خطيرة جدا، إن حتى لو نص الكتاب ما عليهوش مشكلة برضه احنا مش قادرين نفهم نص العهد الجديد كما ينبغي. في مشاكل في ترجمة نص العهد الجديد من لغته الأصلية، هذه مشكلة كبيرة جدا. مشكلة ترجمة العهد الجديد مشكلة يعني عانت منها الكنيسة منذ القديم، وابتدت ترجمات العهد الجديد تظهر من أول القرن الثاني. العهد الجديد المفروض كان مكتوب باللغة اليونانية، في بلاد كتير ما كانتش بتتكلم اللغة اليونانية، أو حتى كانوا بيعرفوا يتكلموا اللغة اليونانية لكن ما عاوزين العوام يفهموا الكتاب بلغتهم. فالكتاب بدأ يترجم بلغات عديدة. أشهر الترجمات الترجمة اللاتينية والترجمة القبطية والترجمة السريانية، دول أشهر 3 ترجمات. في كمان ترجمات بلغات أخرى كثيرة، الترجمة الجورجية والأرمينية والأثيوبية وغيرهم، وحتى في ترجمات عربية مخطوطات قديمة. فالكتاب بدأ يترجم للغات كثيرة جدا منذ البداية، لكن المشكلة إن أيضا هناك خلاف على ترجمة نصوص. النص ده باليوناني معناه إيه؟ نترجمه إيه؟ فلان اللي كتب النص ده كان يقصد إيه؟ هذه مشكلة عظيمة وخطيرة جدا. فلنفترض أيها الإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات إن نص العهد الجديد ما عليهوش خلاف. سنأخذ نسخة يونانية مطبوعة ونقول يا جماعة هي دي أصل العهد الجديد، مش هنختلف بقى نقول لك دي نسخة حذفة نص ونسخة مزودة نص ونسخة مزودة كلمة ونسخة حذفة كلمة ونسخة مزودة قصة ونسخة حذفة قصة. مش هنتكلم في الحوارات دي، هنجيب النسخة اليوناني النص المستلم اللي هي اترجمت من فان دايك ونحطها كده على الترابيزة، وهنجيب جماعة مسيحيين كده مختلفين من كل العالم ونخليهم يقروا النص اليوناني. هل كل واحد هيفهم النص اليوناني وهيخرج بترجمة زي أخوه أو زي زميله صاحبه في الإيمان المسيحي؟ في الحقيقة لا. يعني لو نص العهد الجديد اليوناني ما كانش عليه اختلافات، ما زال هناك خلاف في ترجمة النصوص من اليونانية لأي لغة تانية. هناك مشكلة في فهم النص، في فهم مقصود الكاتب. وهذه المشكلة وجدت لأننا لا نمتلك أسانيد توصلنا بالكاتب نفسه. يعني ما عندناش ناس كانوا عايشين في زمن الكاتب وقت ما كتب هذه الرسائل أو هذه الكلمات وعارف قصد الكاتب ده إيه. ما عندناش رجال عاصروا الحدث أو الكتابة وفاهمين صاحب الكتابة كان عاوز يقول إيه فيشرحوا لنا. ما عندهمش النور أو الهدي اللي هم يتبعوه في تفسير نصوص معينة. الآباء كانوا ممكن يختلفوا على نص معين ده ترجمته ايه، كانت ممكن تقوم المجامع على نص واحد يفسره بان يسوع مخلوق فبالتالي ما يكونش هو الله، وواحد تاني يفسر النص يقول لك ده النص ما بيقولش ان يسوع مخلوق، فيتطاحنوا مع بعض ويقيموا المناظرات، وواحد يحكم على التاني بالهرطقة ويحكم على كتب هذا المهرطق بانها تحرق وينفى من الارض، واي حد يتبع رأي هذا الشخص ده كافر ومهرطق ويحرق هو وكتبه. مشاكل كبيرة جدا. كل ده ليه؟ لان عندنا نصوص من العهد الجديد النص اليوناني بتاعها احنا متفقين عليه، ولكن احنا مش قادرين نفهم النص اليوناني ده بيقول لنا ايه، النص اليوناني ده بيقصد ايه، الراجل اللي كتب النص ده كان عاوز يوصل لنا مفهوم ايه. هذه مشكلة ثالثة للعهد الجديد، مشكلة الترجمة، وهذه مشكلة عظيمة جدا. في مقدمة لسفر يشوع بن صراخ سفر يشوع بن صراخ هذا في الأصل المفروض أنه كان مكتوب باللغة العبرية، وتم ترجمة السفر من اللغة العبرية للغة اليونانية، لكن حاليا النص اليوناني النص العبري لهذا السفر غير موجود. تمام؟ يا ريت تطمنوني على الصوت. فهذا الرجل كتب في مقدمة ترجمته من العبرية إلى اليونانية بعض الكلمات أعتقد أنها مفيدة جدا وهي حقيقية. بيقول كلمات بسيطة جدا بيعبر فيها عن مشكلة الترجمة. فبيقول إيه؟ بيقول فتفضلوا واقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن أرجو المعذرة إذ لم أتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح كلي في بعض العبارات، ذلك أن معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حين يترجم إلى لغة أخرى. وهذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب، بل أيضا على الشريعة والأنبياء وبقية الكتابات، فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. الراجل ده بيقول كلام جميل جدا. بيتأسف للناس، بيقول لهم ان هو حاول يكون شخص امين على قد ما يقدر، واجتهد انه ينقل معاني الكلمات من اللغة العبرية لليونانية، لكن بيقول انه رغم كل جهد بذله في عملية الترجمة معنى النص لا يبقى دائما ذاته حين يترجم إلى لغة أخرى، المعنى ممكن يتغير. فعلشان تعرف المعنى الصحيح لازم ترجع للأصل. وبيقول إن هذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب اللي هو سفر يشوع بن سراخ، مش ده الكتاب الوحيد اللي هتلاقي فيه الموضوع ده. قال لك إن أي كتاب مترجم هيكون فيه هذه المشكلة، فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. في نقطة لازم نوضحها، العهد الجديد فيه أكتر من مشكلة تخص قضية الترجمة. أبسط مشكلة لو قلنا ان الاصل هو اليوناني هنترجم فقط من اليوناني للعربي او لاي لغة تانية، هذه مشكلة. لكن في ممكن حاجات اكبر من كده تواجهنا لو قعدنا نفكر فيها. في الاربع اناجيل عندنا كلام منسوب ليسوع المسيح. يسوع المسيح تاريخيا المفروض ما تكلمش اللغة اليونانية، لما كان بيتكلم مع تلاميذه، لما كان بيتكلم مع اليهود، لما كان بيوعظ في الناس ما كانش بيتكلم اللغة اليونانية. في خلاف ما بين العلماء هل أصلا يسوع المسيح كان يعرف اليونانية ولا لا. بعض الناس بيقولوا ده كان يعرف، ما هو أكيد الله كان يعرف كل اللغات. طبعا دي حجة تافهة يعني، طب اثبت الأول إن هو الله بعد كده قول إنه يعرف يوناني. فهو الناس اللي بتقول إنه كان يعرف يوناني بيقولوا ده أصل الله كان يعرف كل اللغات أكيد فكان بيعرف يوناني. طيب، وناس تانية بتقول إن يسوع المسيح ما كانش يعرف اللغة اليونانية وكان آخره يعرف العبرية والآرامية. طيب، لو يسوع المسيح ما تكلمش مع تلاميذه باللغة اليونانية، ما تكلمش معاهم بالعبرية، اتكلم معاهم بالعبرية أو بالأرامية، إذا فجميع النصوص اليونانية التي تحتوي على عبارات منسوبة ليسوع المسيح مترجمة أصلا من الأرامية أو العبرية إلى اليونانية، فهذه أول مرحلة ترجمة، ترجمة أصلا أقوال يسوع من العبرية أو الآرامية لليونانيين. عملية الترجمة هذه هل كانت مجهود التلاميذ؟ يعني يوحنا قعد يهرش في راسه ويقول يا ترى اترجم مقولة يسوع دي لليونان ازاي، ولا كانت عملية بوحي الروح القدس؟ هل المسيحي اصلا بيؤمن ان الروح القدس ممكن يمليله ترجمة معينة او يمليله عبارة معينة؟ هل المسيحي بيؤمن بالوحي الاملائي؟ هذه قضية اخرى. في مشاكل كتير في الموضوع ده. يعني في مسيحيين بيؤمنوا ان اصلا الوحي في المسيحية مش املائي. سمعنا مؤخرا تسجيل الانبا بيشوي بيقول ان الروح القدس كان بيملي مرقس يكتب ايه. طب انتوا بتؤمنوا بايه يا جماعة؟ هل بتؤمنوا ان ربنا بيدي الفكرة والرسول يكتب، ولا ربنا بيمليه هو يكتب على طول؟ ده اصلا موضوع عليه خلاف. طيب يسوع المسيح كان بيتكلم العبرية او الارامية، وكلام يسوع منقول لنا باليوناني. هل عملية الترجمة كانت بوحي ولا مجهود فردي او مجهود شخصي؟ ما هو لو مجهود شخصي يبقى ممكن يخطأ في الترجمة، ما يوصلش المعاني الصحيحة لكلام يسوع المسيح. نحن نجد المسيحي يأخذ النصوص اليونانية المنسوبة ليسوع المسيح ويقول ده يسوع المسيح قال ايجو اني، يبقى هو كذا كذا كذا. فبنعمل علامة استفهام، هو يسوع المسيح كان بيقول ايجو اني؟ يعني بيتكلم باليوناني مع تلاميذه او مع اليهود؟ طيب لو ما كانش قال ايجو اني باليونانية، طب قال ايه بالعبرية او بالارامية؟ وهل يا ترى انتوا ترجمتوا صح من الارامية لليونانية ولا لا؟ هناك مشكلة، هذه فجوة لا يستطيعون ان يصلوا اليها لو وقفوا على رموشهم. يعني لو في مسيحيين جم وقفوا على رموشهم علشان يحاولوا يعرفوا يسوع المسيح كان بيقول ايه بالارامي، ليس لهم هذا اطلاقا. لن يستطيع ابدا مهما بذل من جهد ان يصل الى كلمات يسوع المسيح الاصلية. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان دائما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر، انك رغم كل جهد لن يبقى المعنى ذاته حين يترجم الى لغة اخرى. معناه ان ممكن انت تكون معتقد ان في عبارات باليونانية قالها المسيح، وهذه العبارات تعطي معنى ما، وهذا ليس المعنى المراد من يسوع المسيح. هو ما كانش قاصد يقول لك كده، او ما كانش قاصد يوصل لك المعنى ده. في نقطة في غاية الاهمية، الترجمة اصلا فهم المترجم. فلو المترجم ده بروتستانتي هتلاقي ترجم لك النص بشكل، ولو المترجم ده كاثوليكي او ارثوذكسي هتلاقيه بيترجم لك النص بشكل. هل اصلا في امثلة على الكلام ده في العهد الجديد؟ اه في نص مشهور جدا ترجمته بين الطوائف بيتقاتلوا عليها. النص المشهور جدا في لوقا 1:28. النص ده في ترجمة البروتستانت بيقول ان الملاك جه لمريم العذراء قال لها سلام لك ايتها المنعم، منعم عليها، يعني ربنا انعم عليها، يعني هي محتاجة لنعمة ربنا، يعني هي مش افضل مننا. ده فهم مين؟ ده فهم البروتستانتي. طب فهم الكاثوليكي؟ ده فهم الكاثوليكي العكس تماما. لو فتحت لوقا 1:28 في ترجمة كاثوليكية مثل ترجمة اليسوعيين هتلاقي ان النص بيقول فدخل اليها فقال افرحي ايتها الممتلئة نعمة. وبيفسروا كلمة ممتلئة نعمة. ممتلئة نعمة يعني إيه؟ يعني هي أصلا مليانة نعمة، هي تفيض بالنعمة، هي لا تحتاج إلى من ينعم عليها. ده فهم الكاثوليكي للنص، غير فهم البروتستانتي للنص. النص اليوناني واحد، يعني ما تفتكرش ان النص اليوناني واحد بيقول اياتها المنعم عليها، واحد بيقول اياتها الممتلئة نعمة، وفي خلاف ما بين كلمتين يونانيتين. لا، دي الكلمة اليونانية واحدة، لكن عليها خلاف في الترجمة، والخلاف في الترجمة بالنسبة لهم بيمثل عقيدة في مريم العذراء. البروتستانت بيقولوا مريم العذراء دي زيها زينا، فهي تحتاج إلى أن الله ينعم عليها. الكاثوليك لا، ده الكاثوليك بيصلوا في قضية مريم العذراء إلى العبادة، فيقول لك مريم العذراء لا تحتاج إلى من ينعم عليها، بل هي الممتلئة نعمة والتي تفيض علينا بالنعم. يا سيدي، ده كلام جامد أوي. وأحيلكم إلى كتاب معاذ عليان، عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية، تقروا من الكلام ده كتير. فإذا النص اليوناني واحد، لكن المعنى من النص اليوناني مختلف، وقد يصل إلى التضاد، وكل واحد بياخد عقيدة من الترجمة. طب تخيلوا بقى ان يسوع المسيح كان بيتكلم بالأرامية، وحدث الترجمة لكلمات يسوع المسيح من الأرامية لليونانية. من ضمن الطرائف اللي بيرويها العالم المشهور جدا بارت ايرمان عن قصته في دراسة المسيحية والكتب المقدسة والمخطوطات وما الى ذلك، قال لك يا جماعة، هو اصلا كان ارثوذكسي وبقى بروتستانتي، ترك الأرثوذكسية أو الكاثوليكية لأن هم ما كانوش بيهتموا بالكتاب المقدس. قال لك الكتاب ده كان زينة في الفاترينة في الكنائس، ما كانوش بيقربوا له، لكن لقى أن المبشرين البروتستانت كان عندهم القدرة العالية الفائقة في اقتباس النصوص، وكانوا مهتمين بالكتاب. فقال لك لا، ده أنا بقى هبقى بروتستانتي وعلشان هم مهتمين بالكتاب. فحب الكتاب المقدس قوي، فقال لك انا مش عاوز ابقى زي الناس العوام اقرأ الكتاب بلغة ترجمة. انا ليه اقرأ فهم المترجم؟ انا عاوز اقرأ الكلمات الاصلية اللي قالها يسوع وقالها التلاميذ، اكيد هتكون احسن 1000 مرة من كلام واحد مترجم. كلام منطقي جدا، يعني ان انت تقرأ الكلام نفسه. يعني لو انت بتتفرج على مسرحية والمسرحية دي بيقولوا نكت بالعربي، انت ما بتحبش ما بتعرفش عربي، ففي واحد بيترجم لك النكت بالانجليزي، بتسمعها انت مش بتضحك. يعني الترجمة اللي هو نقلها لك مش زي ما الراجل قالها بالعربي. فهو قال لك انا مش عاوز اقرأ ترجمة لواحد انجليزي وده فهمه هو للنص، انا ايش ضمني فهمه ده صح ولا غلط. انا بقى هروح اقرا الكتاب بلغته الاصلية، واقرا كلام يسوع المسيح والرسل زي ما هم نطقوه. فراح يسأل في المعاهد والكليات اللاهوتية، المفروض ادرس لغة ايه علشان اقرا كلمات يسوع؟ فاستغرب لما الناس قالوا له تدرس اللغة اليونانية. قال لك يوناني؟ ليه أدرس يوناني؟ هو يسوع المسيح كان بيتكلم باليونانية؟ فقال لك لا، يسوع المسيح كان بيتكلم بالأرامية، بس كتب العهد الجديد باليوناني. فالراجل اتأكد انه لن يستطيع أبدا الوصول لكلمات يسوع الأصلية. لا يوجد ما يوصل الى كلمات يسوع الارامية. كل ما لدينا كلمات باليونانية، وياريتها كلمات متفق عليها، ده نص الكتاب اصلا عليه خلافات، ولا يمكننا تحديد النص الاصلي اليوناني اللي كتبه التلاميذ. فلقى العملية مظلمة خالص بصراحة واتضايق، ودي كانت من ضمن اسبابه ان هو ترك المسيحية، لقى ان الارثوذكس والكاثوليك غير مهتمين بالكتاب اصلا، فذهب الى البروتستانتية. وجد ان البروتستانت بيؤمنوا ان الكتاب المقدس وحي الهي حرفي، فقال لك بقى ندرس كلام ربنا. يا جماعة انا عاوز اقرأ كلام ربنا. فلقى ان غير ان يسوع اصلا ما كانش بيتكلم يوناني وانه كان بيتكلم ارامي، ده احنا اصلا مش قادرين نحدد الكلمات اليونانية. فقال لك بس كده العملية خربت، يعني ناس اصلا غير مهتمين بالكتاب فتركتهم، وناس مؤمنين ان الكتاب وحي لفظي واحنا مش قادرين نسترجع الالفاظ، فكده خلاص ما بقالوش حاجة. يعني فالترجمة دي بتكون فهم المترجم للنص. انا ممكن اترجم نصوص من انجيل يوحنا من اليوناني للعربي وهيكون ليا فهم لهذه النصوص، هل سيقبلها المسيحي؟ مش هيقبلها. طيب لما هو يجي يترجم، ايه اللي يخلي ترجمته هو احسن من ترجمتي؟ ايه اللي يخلي لترجمته هو افضلية عن ترجمتي؟ لا شيء. يعني ليس عنده شيء يجعل ترجمته هي الاصح. ما عندوش مثلا اصدقاء التلاميذ ليهم اقوال مسجلة، ده اصل يوحنا لما كتب ان ارخي ان هولوجوس كاي هولوجوس ان بروستون سيئون كاي سيئوس ان هولوجوس كان يقصد كذا، فيبقى على اساس هذا الفهم انت ترجمتك صح. ما كل واحد اصلا كان بيجتهد في فهم النصوص، ما فيش تسليم لفهم معين. ما عندناش مثلا ان تلاميذ يوحنا شارحين انجيل يوحنا. هل بوليكاربوس شارح انجيل يوحنا؟ مش شارحه. طب يعني هنفهم النص ازاي؟ طب عندما تجد ان الترجمات القديمة لمخطوطات انجيل يوحنا اختلفت في الترجمة، طب نعمل ايه احنا الغلابة اذا كانوا المترجمين من القرون الاولى اختلفوا في الترجمة؟ هنعمل احنا ايه؟ فقضية الترجمة قضية خطيرة جدا. انجيل زي انجيل متى، انجيل متى لدينا شهادات من اباء الكنيسة تقول ان انجيل متى في الاصل اتكتب بالعبري لليهود، ده في الاصل خالص اول ما متى كتب كتب بالعبري. ده حلو قوي، ده ممتاز. معنى كده ان احنا نقدر نرجع لنسخة من انجيل متى بالعبري فيها كلام يسوع بالعبري؟ لا. ليه؟ طيب لا توجد مخطوطة لانجيل متى بالعبري، كل اللي موجود هو انجيل متى باليوناني. سبحان الله. طيب النسخة اليونانية اللي ما بين ايدينا دلوقت هل هي ترجمة من نص عبري؟ ما خد بالك العلماء بيقدروا يعرفوا لو النص اللي قصادهم دي ترجمة ولا مش ترجمة، بيبان. يعني على سبيل المثال ما ينفعش ألاقي في نص عبري أنا كاتبه للعبرانيين أكتب فيها يا جماعة خدوا بالكم الكلمة العبرانية دي الذي تفسيره كذا، ده على أساس إن العبرانيين أو اليهود دول كانوا بصمجية ما كانوش بيعرفوا لغتهم، بتفسر لهم كلمة عبرية. فلما بيلاقوا في إنجيل متى كلمات عبرية مكتوبة بحروف يونانية ومكتوب جنبيها الذي تفسيره كذا كذا كذا، بيعرفوا ان هذه النسخة ما هياش ترجمة من العبري. لان النسخة العبرية مش هتفسر كلمات عبرية. ودراسات اخرى لما بيقروا النص اليوناني لانجيل متى بيعرفوا ان هذا النص اليوناني ليس ترجمة، بل هو اصلا مكتوب باللغة اليونانية. فبقى في مشكلة العلماء بيشرحوها لنا في المراجع، مشكلة ان احنا عندنا اباء بيقولوا ان متى كتب بالعبري والنص اللي ما بين ايدينا مش ترجمة من العبري. طب النص ده جه منين؟ في بعض الناس بيقولوا ده متى كتب بالعبري وباليوناني، كتب نسخة عبرية للعبرانيين ويوناني للناس الباقي، كلها طبعا ظنون وافتراضات. المهم اللي انا عاوز اوصله من كل ده ان ترجمة النص بيفقد المعنى، وان الترجمة عبارة عن فهم المترجم للنص. وليس ضامنا لي ان الترجمة بتحمل نفس معنى النص الاصلي. انت بتفترض ان الترجمة اللي ما بين ايديك بتحمل نفس معنى النص الاصلي، لكن هل هذا يحدث؟ ما كناش هنلاقي خلاف على النص. وجود خلافات ما بين الترجمات المختلفة دليل على وجود اختلافات في فهم النص. في نصوص كتيرة ممكن ندرسها علشان نعرف قد ايه هم مش فاهمين النص اليوناني وبيختلفوا عليها في الترجمة. احنا عطينا مثال للوقا 1:28، بغض النظر ان الجزء الاخير من النص اللي هو مباركة انت في النساء، هذا الجزء غير موجود في اخدم المخطوطات والنسخ الاخرى تحذفها زي الترجمة اليسوعية. الترجمة اليسوعية ما فيهاش مباركة انت في النساء، لكن قضية المنعم عليها او الممتلئة نعمة النص اليوناني او الكلمة اليونانية ثابتة. الكلمة اليونانية كخاريتومن. الكلمة دي ما عليهاش خلاف في المخطوطات، لكن في خلاف في ترجمتها. هل يترجموها المنعم عليها بمعنى ان ربنا انعم عليها فتبقى مريم من العذراء محتاجة لنعم ربنا زينا زيها، ولا زي ما الكاثوليك بيترجموها ايها الممتلئة نعمة بحيث ان هي مصدر النعمة ومش محتاجة ان ربنا ينعم عليها زينا فهي اعلى من البشر؟ هذه مشكلة ترجمية، والنص اليوناني ثابت وكل ترجمة الناس بتاخد منها عقيدة. في نصوص خطيرة جدا اتعملت عليها مجامع وحصل عليها شبه قتال. النصوص دي تم تحريفها بالفعل في ترجمات كثيرة. ثلاث نصوص هم مشهورين جدا بيتكلموا عن المسيح. النص الأول نص كولوسي 1:15 بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. ونص الثالث بتاع الرؤية 3:14 بيقول وأكتب إلى ملاك كنيسة اللوديكيين هذا يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق بداية خليقة الله. ونص الموجود في الأمثال 8:22 بيقول الرب قناني أول طرقه من قبل أعماله منذ القدم. النصوص الثلاثة دول المسيحيين بيقولوا ان هم بيتكلموا عن يسوع المسيح. هم متفقين على ان الثلاث نصوص دول بيتكلموا فيها على يسوع المسيح. يعني محدش من المسيحيين يقول لك لا ده كولوسي 1:15 ده مش عن المسيح. او واحد يقول لك ان الرؤية 3:14 ده مش بيتكلم فيها عن المسيح. او الرؤية او الامثال 8:22 مش بيتكلم فيها عن المسيح. لا هم متفقين. متفقين ان الثلاث نصوص دول عن المسيح. امال ايه المشكلة؟ المشكلة في فهم النص. المشكلة في ترجمة النص. المشكلة كاتب النص ده يقصد ايه عن يسوع المسيح. النصوص دي اتعملت عليها مجامع. اتعملت عليها مجامع واتعملت عليها مناظرات. كان في واحد اسمه أريوس ده مشهور جدا كان موجود في القرن الرابع كان اصله من الكنيسة في مصر كنيسة الاسكندرية. طلع بافكار قال لك يا جماعة ده يسوع مخلوق فبالتالي هو غير مساوي للاب فكده ما فيش تثليث والاب هو الاله الخالق الكل ضابط الكل وهو الكبير ويسوع ده من تحت منه يعني ما نقدرش نساويهم ببعض عشان يسوع مخلوق. واحد تاني اللي هو اثناسيوس الرسولي كان برضو من كنيسة الاسكندرية قال لك لا ده حاشا ان يسوع يكون مخلوق ويسوع مش اقل من الاب ده الاب والابن واحد في الجوهر وزي بعض. طيب هو أريوس جاب افكاره منين؟ يعني أريوس جاب منين فكرة ان يسوع مخلوق؟ جابها من كولوسي 1:15 بكر كل خليقة. قال لك بكر كل خليقة معناها ان يسوع اول المخلوقات وبداية خليقة الله معناها ان ربنا ابتدى خلقته بيسوع اول حاجة خلقها كان يسوع. والرب قناني قال لك الرب قناني معناها الرب خلقني ودي نبوءة عن يسوع فيسوع مخلوق. هل المسيحي الارثوذكسي بيؤمن بالكلام ده؟ لا طبعا. يعني لما يجي يترجم نص كولوسي 1:15 والرؤية 3:14 والامثال 8:22 مستحيل هيقول لك النصوص دي بتقول ان يسوع مخلوق. مستحيل هيقول لك ان احنا نفهم يا جماعة من النصوص دي ان يسوع المسيح مخلوق. مش هيقولها. لو احنا بصينا على هذه النصوص في الترجمات المختلفة هنلاقي ان الترجمات اختلفت على ترجمة هذه النصوص. في ترجمة مثلا زي ترجمة الاخبار السارة لنص الامثال 8:22 بيقول الرب اقتناني اول ما خلق من قديم اعماله من الزمان. الترجمة اليسوعية بتقول الرب خلقني اول طرقه. الفان دايك بتقول الرب قناني والمشكلة إن كلمة قناني دي أصلا نقل حرفي من العبري، يعني النص العبري بيقول كناني، فهو نقلها كده زي ما هي. الترجمة السبعينية اللي هي ترجمة اليهود اليونانية للنص العبري بيقول الرب خلقني. أنطونيوس فكري في تفسيره لما بيفسر النص ده بيقول إن مستحيل تكون الحكمة مخلوقة، لأن لو احنا بصينا على بداية الإصحاح هنلاقي إن هو بيتكلم عن الحكمة، وهم بيقولوا إن الحكمة دي هي اللوجوس، عقل الله الناطق ونطق الله العاقل والكلام الفاضي ده كله، فيبقى الإصحاح ده بيتكلم عن يسوع. فأنطونيوس فكري بيقول لك إن حاشا لله أن يخلق حكمته، وكلام كتير كده عجيب، وبيقول لك ان النص ده في الترجمة السبعينية بيقول الرب خلقني، وأريوس استشهد بالترجمة السبعينية عشان يثبت ان يسوع مخلوق. مشكلة ترجمية كبيرة قد تهدم عقائد اصلا مسيحية. مين الصح؟ انا مش هناقش مين الصح، نبقى نناقشها في محاضرات أخرى، لكن عاوزكم تعرفوا إن نص الأمثال 8:22 الناس مش قادرة تفهمه، ترجمة النص كان عليه خلاف، في ناس بتثبت بيه إن يسوع مخلوق وبينفوا على أساسها ألوهية المسيح. كلام كبير يعني، مش أي كلام. طيب نص كولوسي 1:15 ونص الرؤيا 3:14، النصين دول ليهم حدوته كبيره مع الكنيسه الارثوذكسيه القبطيه. ايه الحدوته دي بقى؟ الحدوته ان في واحد اسمه الانبا بيشوي، راجل كبير في الكنيسه له القاب كثيره، يعني اللي هو مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة وأستاذ اللاهوت العقائدي والحوارات المسكونية، راجل كبير يعني. الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول يا جماعة ترجمة كولوسي 1:15 بكر كل خليقة غلط وش، وترجمة رؤيا 3:14 بداية خليقة الله غلط. وقعد يتفلسف في النص اليوناني، وبالفعل الكنيسة المصرية أصدرت ترجمة جديدة غيرت فيها النصين دول. فنص كولوسي 1:15 في ترجمة جديدة أصدرتها مطرانية الأقباط الأرثوذكسي ببورسعيد، النص بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور مولود قبل كل خليقة. ما بقاش هو بكر الخليقة، لا ده بقى المولود قبل كل خليقة. فبحس ان هم بقى يظبطوا قانون الإيمان مع النص. النص بيقول ان يسوع مولود قبل كل خليقة علشان يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور، اتولد هو من الآب وبعد كده الخليقة جت، لكن يسوع مش من ضمن الخليقة. كلام كبير قوي ده. طبعا احنا كتبنا بحث طويل عن ان ترجمة الفاندايك هي الترجمة الصحيحة، وفندنا كلام الانبا بشوي، ترجمة النص الصحيحة الحرفية بكر كل خليقة. هل في ترجمات اختلفت في الترجمة؟ في، يعني لو فتحنا كولوسي 1:15 وقلبنا في الترجمات هنلاقي ان في ترجمات مش بتعطي نفس معنى بكر كل خليقة، بنلاقي ان في ترجمات بتقول البكر على كل ما قد خلق، وكلمة على دي معناها ان هو فوقيهم، فبيفسر كلمة البكر ان هو البكر من الآب. ليس من الخليقة وهو أعلى من الخلائق. شوفوا الترجمة، الترجمة تفرق. لما أنا أقول إن يسوع بكر كل خليقة معناه إن هو بكر الخليقة، لكن لما أنا أقول إن هو البكر على كل ما قد خلق، فهو يقصد بالبكر إن هو البكر من الآب وأعلى من الخلائق. يا سيدي يا سيدي، ده كلام جامد. شوفوا الترجمة بتفرق في عقائد رئيسية إزاي. طيب نص الرؤية، نص الرؤية 3:14، أيضا الأنبا بشوي قال إن ترجمة النص بداية خليقة الله ترجمة خاطئة، علشان بتخلي يسوع مخلوق. طب نترجمها إزاي؟ ما عليك، إحنا تحت أمرك، الكتاب كتابنا والمطابع بتاعتنا، وأنت بس قشر وإحنا عينينا ليك، نطلع ترجمة زي ما أنت عايز. قال لك ما نخليهاش بداية خليقة الله، لأن نص بداية خليقة الله واضحة، معناها إن يسوع بداية الخليقة. بداية الخليقة يعني أول حاجة خلقها، نص واضح مش محتاج. طب نخليها إيه سعادتك؟ بلاش بداية خليقة الله، ده وحش، ترجمة كخة. نترجمها إيه؟ قال لك ترجموها، شوف الفجر، ترجموها أصل خليقة الله، بحيث إن يسوع بدل ما هو بقى المخلوق بقى هو الخالق، سبحان ربي الأعلى. يعني قلبوا العملية عكسية تماما، وهذا هذا النص موجود، أصل خليقة الله في الترجمة البورسعيدية، موجودة في الترجمة البورسعيدية دي. لو انت نزلت المكتبات المسيحية قلت لهم انا عاوز الترجمة البورسعيدية، ترجمة اصدرتها مطرانية الاقباط الارثوذكس ببورسعيد، هي اصلا ترجمة الفاندايك بس مغيرين فيها كلمات اللي هو قال عليها الانبا بشوي. قال لك يا جماعة بدل ما النص يكون بداية خليقة الله ويبقى يسوع مخلوق، ده احنا نقلبها العكس، ضربة معلم، اصل خليقة الله يا ريس بقى هو الخالق. الناس دي ليهم شياطين، الشياطين بيقودوهم للفكر ده، ده كلام مش اي كلام، ان هو يحول النص من انه يقول ان يسوع مخلوق الى انه يقول ان يسوع الخالق، ده امر فظيع. دي مشكلة ترجمية. هل النص اليوناني عليه خلاف؟ والله يا جماعة النص اليوناني ما عليهوش خلاف. النص اليوناني في كولوسي 1:15 وفي الرؤية 3:14، الكروسي 1:15 بروتوتوكوس باسيس كيكسيوس، في اي نسخة يونانية على وجه الارض هتلاقيها كده. سفر الرؤية 3:14 هي ارخيتس كيكسيوس تو سيو، في كل النسخ اليونانية على وجه الارض كده. امال المشكلة جت منين؟ المشكلة مشكلة ترجمية. كاتب سفر الرؤيا كان يقصد ايه؟ بولس او كاتب رسالة كولوسي كان يقصد ايه؟ طبعا هما بيقولوا بولس مؤمن بالوهية المسيح، هما معتقدين بده، فيقول لك مستحيل بولس يكون معتقد بان يسوع مخلوق. لا لا، هو ما كانش بيقول ان يسوع بكر كل خليقة بمعنى ان هو اول المخلوقات، اكيد كان يقصد حاجة تانية فغير الترجمة. برضو سفر الرؤيا يقول لك يوحنا اللاهوتي ده اكيد كان بيؤمن بالوهية المسيح، ما كانش يقصد يعني ان يسوع مخلوق ولا حاجة، لا لا، فيغير الترجمة. دول ثلاث نصوص أريوس كان بيقول بعلو صوته النصوص دي بتقول إن يسوع مخلوق، وعلى هذا الأساس فهو أقل من الآب، على هذا الأساس لا يوجد تثليث، على هذا الأساس الآب وحده هو اللي مفروض نعبده. قال لك لا، دي النصوص مش معناها ان يسوع مخلوق، فبقى في مشكلة ترجمة، مشكلة فهم، الكاتب كان يقصد ايه؟ ايه بقى سبب المشكلة؟ ان هم ما عندهمش الهدى والنور، ما عندهمش حد يفسر لهم الكتاب يكون تفسيره ستاندرد ما يقدروش يختلفوا عليه، تفسير بوحي الهي، ما فيش عندهم ده. عشان كده احنا بنقول الحمد لله على نعمة الاسلام. في نص اخر مهم جدا بالنسبة للمسيحي، نص يوحنا 1:1. نص يوحنا 1:1 ده المسيحيين بيصوروا القضية ان الطرفين الوحيدين المختلفين على ترجمة النص هم المسلمين وشهود يهوى. هو بيجي المسيحي كده يقول النص ده يا جماعة ما عليهوش خلاف في الترجمة غير عند المسلمين وشهود يهوى. الكلام ده كلام فاضي. ليه بقى؟ النص بتاع يوحنا 1:1 ده اساس المشكلة في الترجمة هو في الجزء الاخير، وكان الكلمة الله. هل النص اليوناني بيقول وكان الكلمة الله، ولا كان بيقول حاجة تانية؟ الحقيقة النص ده كان مختلف على ترجمته منذ القديم، وهذا أمر لا ينكره أي شخص دارس. الترجمات القديمة من القرن الثالث إلى ما شاء الله كانت مختلفة في ترجمة النص. الترجمتين هما وكان الكلمة الله أو وكان الكلمة إله. ساعات بيقولوا وكان الكلمة إله أو وإلها كان الكلمة، أيا كانت الترتيب. لكن الفرق هل يوحنا قال الله ولا قال إله؟ إيه المشكلة يعني؟ ليه تفرق الله أو إله؟ قال لك هتفرق كتير. كلمة الله معناها إن الكلمة ما بين قوسين هو الاله المستحق للعبادة، فيبقى احنا لازم نعبد الكلمة. حلو الكلام؟ حلو وواضح. وكان الكلمة الله دليل صريح على الالوهية، لازم نعبد الكلمة. طيب امال وكان الكلمة اله او والها كان الكلمة تفرق؟ قال لك هي تفرق. ليه بقى تفرق؟ انا كمسلم بقول ان لما احنا نقول ان هذه الكلمة الهية، وهذا ما نؤمن نحن به كمسلمين، ان الامر الالهي هذا امر الهي، احنا بنقول كده كلمة الهية امر الهي، لكن هذه الكلمة ليست هي الله ذاته، فما بنعبدش الكلمة لكن الكلمة الهية. حلو حلو الكلام، واضح كلام واضح. طيب يعني ايه كلمة الهية؟ يعني كلمة لها سلطان، ربنا بيخلق بيها، ربنا بيأمر بيقول كن فيكون، فهذه الكلمة الإلهية لها سلطان. هل هذه الكلمة هي نفسها الله؟ يعني هل الصفة تساوى بالذات؟ لا، ما عندناش بقى الكلام ده. هي دي بقى قضيتنا مع المسيحيين، هل الكلمة هي هي الله بحيث ان الكلمة هو الرب المعبود، ولا الكلمة صفة إلهية والكلمة إلهية؟ في واحد اسمه دانيال ولس، دانيال ولس هذا من كبار علماء النقد النصي، وله دراسات في اليونانية، وله كتاب بيدرس يعني بيدرس في المعاهد اللاهوتية خاصة باللغة اليونانية للعهد الجديد. قال لك ايه؟ قال لك ان الترجمة الصحيحة لنص يوحنا 1:1 هي The word was divine، دي معناها ان الكلمة كانت الهية، divine يعني الهية. وقال لك ايه بقى؟ قال لك شرط ان انت كمسيحي لو وافقت على ترجمة the word was divine يعني الكلمة كانت إلهية، انك تؤمن ان لاهوت الكلمة مساوي للاهوت الاب. فاهمين الكلام ده؟ طبعا ده بناء على عقيدته هو، لكن هل يوحنا كان يقصد ده؟ ما هو ده اصل الخلاف. احنا مش عارفين يوحنا كان يقصد ايه اصلا. في ناس قالت the word was divine يعني الكلمة إلهية، في ناس قالت the word was a god يعني الكلمة إله، إله بمعنى ان هي ليها سلطان، زي ما موسى اتقاله في سفر الخروج 7:1 انا جعلتك إلها لفرعون. طبعا الاغلبية الساحقة من كل الناس اللي بيؤمنوا بألوهية المسيح قال لك the world was God with capital G يعني الله الحقيقي المستحق العبادة. ادعى احد المسيحيين جهلا منه ان ترجمة النص ده ما عليهوش خلاف بين العلماء، وانا اقول له ان الخلاف موجود منذ القديم. الخلاف ده بنلاقيه فين؟ في كتاب رائع بل اكثر من رائع. الكتاب ده اسمه ايه؟ كتاب عمله باحث مسيحي بيعرف اللغة العربية، اسم الكتاب The Bible in Arab Christianity، يعني هو بيدرس النسخ العربية للكتاب، وعمل دراسة حالة عن ترجمة نص يوحنا 1:1 ويوحنا 1:18 في المخطوطات العربية. قال لك انا هعمل جرد للمخطوطات العربية واشوف يوحنا 1:1 الترجمة ازاي ويوحنا 1:18 الترجمة ازاي. فالراجل ده عرض لنا 40 مخطوطة عربية، 29 مخطوطة منهم بتقول وكان الكلمة إلها أو إلها كان الكلمة، 29 مخطوطة منهم بتترجم النص بهذا الشكل وكان الكلمة إلها، و11 مخطوطة فقط بتترجمها وكان الكلمة الله. يبقى في خلاف ولا مفيش؟ في، ده الأغلبية لترجمة وإلها كان الكلمة. يبقى دي المخطوطات العربية، والمخطوطات العربية ترجمة. قال أحد المسيحيين بجهل وغطرسة شديدين، قال لك يا جماعة الترجمة العربية مش وجه استدلال أصلا، ده ممكن واحد دواب يعمل ترجمة عربي. أقول له خسئت، أنت مش فاهم حاجة أصلا، لأننا نملك ترجمات عربية أنتجتها الأديرة العريقة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. بص الكلام كبير، كلام كبير. ترجمات عربية، مخطوطات عربية قديمة من القرن التاسع والقرن الثامن، أنتجتها أديرة مثلا دير سانت كاترين تابعة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، يعني بيعرفوا يوناني، وترجموا النص وإلها كان الكلمة. فلو حضرتك بتقول إن هؤلاء الرهبان اللي في هذه الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية كانوا بوابين، وبعدين تقول إن أنا ممكن أعمل ترجمة على أساس إن أنت بواب زيهم، هذه قضيتك. لكن هذه المخطوطات أنتجتها أديرة تابعة للكنيسة اليونانية، ترجموا النص اليوناني للعربي وقالوا وإلها كان الكلمة. ثواني، ثانية واحدة. عفوا، أيوه. دي نقطة. يبقى في اختلاف في الترجمة واقع ما بين الترجمات القديمة. ممكن واحد مسيحي يقول الترجمة العربية ترجمة متأخرة، دي مش حجة، ده بالعكس دليل معانا. لأن أنت ممكن تقول إن لو أنا جبت لك ترجمة مبكرة تقول إن هذه الترجمة اتعملت قبل استقرار العقيدة المسيحية، قبل استقرار فهم النص، فأنتج لنا ترجمات مش كويسة. لكن لما جيب لك ترجمة من القرن الثامن والقرن التاسع معناها إن المسيحية استقرت وفهم النصوص استقروا عليها وتثبتوا من معاني النصوص، فبالتالي هذه الترجمة أوقع وأشد إن احنا نستدل بيها. النقطة دي مهمة جدا، لازم كل واحد يفهمها، إن الترجمات اللي اتعملت بعد استقرار العقيدة المسيحية المفروض إن هي اتعملت بعد بقى ما فهموا النصوص وبعد ما درسوها صح وبعد ما اطحنوا بقى في المجامع مناقشات نصوص. فلما ينتج لنا مخطوطات بتقول وكان الكلمة إلها أو إلها كان الكلمة، يبقى معناها دي مش ترجمة بوابين، دي أصلا مخطوطات تابعة لأديرة كبيرة لها تاريخ وكانوا بيفهموا يوناني وانتجوها بعد فترة طويلة، قرن ثامن وقرن تاسع، بعد ما فهموا النصوص كويس. هذه نقطة. طب دي ترجمات او مخطوطات عربية، صور بعض هذه المخطوطات العربية موجودة، من ضمنها مخطوطة مكتوب عنها في موقع متحف من المتاحف، مكتوب This book is the earliest dated Christian manuscript written in Arabic، يعني أقدم كتاب مسيحي مكتوب باللغة العربية، وقال لك ان هي مكتوبة سنة 750 ميلاديا يعني في القرن الثامن، ولقوا هذه المخطوطة في دير سانت كاترين. The manuscript was accidentally discovered at the monastery اللي هي دير سانت كاترين in 1975، سنة 1975، في مخزن من المخازن. المخطوطة دي نص يوحنا 1:1 فيها بيقول في البدء لم تزل الكلمة، والكلمة لم تزل عند الله وإله لم تزل الكلمة. المخطوطة دي بيقولوا ان هي اقدم مخطوطة عربية للأناجيل. في مخطوطة اخرى عربي المخطوطة دي موجودة في مكتبة تقريبا الجامعة الامريكية في بيروت Digitized Arabic Manuscript American University in Beirut. كاتب لك معلومات عن هذه المخطوطة بيقول لك Arabic Manuscript at the AUB اللي هي American University of Beirut Libraries in illustrated copy of the four an illustrated copy of the four gospels يعني نسخة من الأناجيل الأربعة that still retains its monastery binding يعني تابعة لدير produced in Mount Lebanon in 1703 سنة 1703 يعني في القرن الـ18 النص فيها يوحنا 1:1 بيقول ايه في البدء كان الكلمة والكلمة في الله وإله لم يزل الكلمة ده النص العربي في مخطوطة من القرن الـ18 يعني قبل ترجمة الفان دايك بتقريبا 100 سنة او اكتر بسنة يعني لكن قريبة جدا من الفان دايك كان نص انجيل يوحنا في الاديرة بيقول وإله لم يزل الكلمة. ايضا الترجمة القبطية القديمة في عندنا مخطوطات قبطية الكتاب العهد الجديد بدأوا يترجموها للعربي للقبطي قصدي من القرن الثالث. عندنا بقى الترجمة القبطية بتقول ايه في كتاب ممكن اي واحد ينزل يشتريه عشان يبص على نص الترجمة القبطية. الكتاب كان موجود جنب ايدي في المكتبة لان انا دايما بستشهد بيه مش عارف راح فين الحقيقة. المهم ان الكتاب ده بتاع واحد اسمه ايميل ماهر اسحاق ده كان اسمه زمان قبل ما يبقى السيس دلوقتي بقى اسمه شنودة ماهر اسحاق لانه ترسم قص. الراجل ده عمل كتاب انجيل يوحنا قبطي عربي انجيل يوحنا قبطي عربي مترجم يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وإلها كان الكلمة. عندنا تسجيل للأنبا بشوي بيقول ان نص يوحنا 1:1 في الترجمات القبطية بتقول وإلها كان الكلمة. يبقى المسيحيين منذ القديم عندهم اختلاف على ترجمة النصوص وهذا النص من النصوص المهمة اللي بيختلفوا عليها. انا الحقيقة عندي نصوص كتير تانية بس عاوز اختم بنص واحد مهم جدا الا وهو النص المشهور في تيموثاوس الثانية 3:16 نص في الفان دايك بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويض والتأديب الذي في البر. القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير وغيره من كهنة الكنيسة الارثوذكسية القبطية بيستشهدوا بالنص ده وبيقولوا ان كل كلمة في الكتاب المقدس هي كلمة الله وبيستشهد بنص تيموثاوس الثانية 3:16 ويقول كل الكتاب هو ما تنفس به الله. المشكلة مش ترجمة نوحى به من الله أو تنفس به الله، هي المشكلة في كل الكتاب. هل كاتب نص تيموثاوس الثانية 3:16 لما قال باليوناني قاسا جرافي ثيوبينيوستس كان يقصد الكتاب المقدس بالكامل، وكان يقصد ان هذا الكتاب بالكامل وحي الهي؟ في الحقيقة في مسيحيين كتير مقتنعين بده، لكن في مسيحيين تانيين كتير مش مقتنعين بده. هل في فرق في الترجمات؟ بنلاقي فرق في الترجمات. في واحد عالم من العلماء المحترمين الأجانب اسمه آدم كلارك، له تفسير للكتاب المقدس كله، بيفسر النص وبيقول This sentence is not well translated، مشكلة ترجمية، هذا النص غير مترجم بشكل صحيح. وبعدين كتب The original، يعني النص اليوناني، يعني كتب بقى باسا جرافيثي وبنيوستوس وفيلموس بروس ديداسكاليون، قال لك should be rendered، يعني المفروض تترجم every writing divinely inspired is profitable for doctrine، اللي هو ما معناه كل كتاب نوحى به من الله نافع للتعليم، بما معناه ان الراجل بتاع اللي كتب تيموثاوس الثانية 3:16 كان بيقول ان اي كتاب ربنا اوحى به تقدر تتعلم منه، لكن لم يقصد كتاب بعينه وقال لك الكتاب ده وحي الهي. فاهمين؟ النقطة مهمة جدا. المسيحيين بيقولوا النص اليوناني يترجم كل الكتاب هو موحى به من الله، وكلمة الكتاب إشارة إلى الكتاب المقدس، يبقى الكتاب المقدس وحي إلهي. لكن العلماء التانيين قالوا لا، النص ما يترجمش كده، النص يترجم كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم، يعني اي كتاب ربنا اوحاه لنا نقدر نتعلم منه. هناك بقى مفسرين عرب قالوا الكلام ده، واحد اسمه الانبا رفائيل الاسقف العام في كتاب له اسمه هل الكتاب المقدس وحده يكفي، صفحة 45، بيقول ايه؟ بيتكلم على النص ده وبيقول بداية يجب ان نسأل عما كان يقصد. الترجمة بنحاول نعرف قصد كاتب النص ايه. الترجمة بنحاول نعرف كاتب النص كان يقصد ايه، فبنحاول نعرف كان قصده ايه في النص، وبعد كده نترجم اللي احنا فهمناه. فالراجل اللي هو اسمه الانبا رفائيل ده بيقول ايه؟ بيقول بداية يجب ان نسأل عما كان يقصد القديس بولس الرسول عند كلامه عن الكتب المقدسة التي عرفها تيموثاوس منذ طفولته. لا يمكن ان يقصد العهد الجديد لانه لم يكن مكتوبا حين كان تيموثاوس طفلا. لان انتوا لو فتحتوا تيموثاوس التانية 3:16 هتلاقوا ان النص اللي قبليه على طول بيقول وانت تعرف الكتب المقدسة وانت وانك منذ الطفولة او الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص. فالان رفائيل بيقول لو كان بولس قال وهو بيتكلم عن الكتب المقدسة اللي كان يعرفها تيموثاوس في طفولته فمستحيل يكون بيتكلم عن العهد الجديد، لان العهد الجديد ما كانتش مكتوبة لما تيموثاوس كان طفل، ولا اصلا كانت اتكتبت لما تيموثاوس كان شخص كبير سواء كده او كده، لان لما بولس كتب رسائله اصلا كانت الاناجيل لسه ما اتكتبتش. اول حاجة اتكتبت في العهد الجديد هي رسائل بولس، بعد كده اتكتبت الاناجيل ورسائل اخرى، واخر حاجة اتكتبت خالص رؤيا يوحنا اللاهوتي. فقال لك ان بولس ما كانش يقصد العهد القديم، العهد لا يمكن ان يقصد العهد الجديد، ان بولس يقصد اسفار العهد القديم. برضو ويليام باركلي في تفسير له صفحة 273 تفسيره لرسائل الى تيموثاوس وتيتوس وفيلمون، قال لك يجب ان نذكر ان الكتاب الذي يتكلم عنه بولس هو العهد القديم. في كتاب الخلفية الحضارية للكتاب المقدس العهد الجديد صفحة 81 بيقول بعد ان ذكر تيموثاوس بمصدر قوته وهي الكتب المقدسة التي في ايامه كانت فقط العهد القديم، يعني ما كانش يقصد الكتاب كله، لذلك نجد ترجمات ما بتعطيش نفس معنى الفان دايك. بنلاقي مثلا ترجمة الامريكان ستاندرد فيرجن بتقول ايه، every scripture inspired of God is also profitable for teaching، يعني كل كتابة موحى بها من الله نافعة للتعليم، يعني اي حاجة ربنا اوحاه لنا نقدر نتعلم منها. كذلك ترجمة البيزك بايبل ان انجلش، كذلك ترجمة الريفايزد فيرجن وترجمات اخرى. يبقى الترجمة مشكلة، النص عندنا ثابت لكن في خلاف في الترجمة. ناقشنا نصوص كتير، ناقشنا كولوسي 1:15، رؤيا 3:14، الامثال 8:22، يوحنا 1:1، لوقا 1:28، تيموثاوس الثانية 3:16. هذه مشكلة كبيرة في العهد الجديد يا جماعة، مشكلة كبيرة جدا جدا، مشكلة فهم النصوص، مشكلة كاتب النص كان يقصد ايه، مشكلة هل انا فهمت النص صح ولا لا. العهد الجديد مليان مشاكل، العهد الجديد للأسف كتاب ما نقدرش نعتمد عليه ان احنا نتعلم منه او ان هو يهدينا الى الصراط المستقيم. نتمنى من المسيحيين ان هم يبحثوا عن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم لأهل الكتاب للنصارى، بيقول لهم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى الصراط المستقيم. كتاب فعلا تقدر تتبعه، ربنا يهديك به الى الطريق الصحيح المستقيم، وبسببه تخرج من الظلمات الى النور. لكن المشكلة يا جماعة كبيرة جدا ولازم تستوعبوها، لما يكون في نصوص واحد يستشهد بيها ان يسوع مخلوق والتاني يقول لا ده بتقول ان يسوع هو الخالق، يبقى احنا كده في مصيبة كبرى. ده في نصوص، نص انا ما ناقشتوش، نص كورنثوس الثانية 4:4، هذا النص بيقول في ترجمة الفان دايك إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين إلى آخر النص. هذا النص مختلف عليه ما بين الآباء، هل بيتكلم عن الله ولا عن الشيطان؟ والعياذ بالله. أنا مش قادر أعبر عن مدى ضخامة المشكلة. النص مختلف عليه، هل بيتكلم عن الله ولا عن الشيطان؟ مش قادر يفرقوا ما بين الاثنين. اباء كهنة بيقولوا النص بتاع كورنثوس الثانية 4:4 بيتكلم عن الشيطان، اباء تانيين بيقولوا ده بيتكلم عن الاله الحقيقي المستحق للعبادة. ايه الكتاب ده؟ ايه الكتاب اللي احنا مش قادرين نفرق في ما بين الخالق والمخلوق، ما بين الله والشيطان؟ عاوزيننا نتبع كتاب زي ده ليه؟ نسأل الله الهداية للمسيحيين، وانهم فعلا يدوروا على الكتاب اللي يرشدهم فعلا للحق. وانا شاكر جدا على استضافتكم لي في هذه الغرفة الكريمة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.